بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 94 بعد 100 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه، وكلامنا حول تفسير قول الإمام الطحاوي: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. لازلنا في تفسير هذه الفقرة من كلام الإمام الطحاوي: الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. نعم، أنا قلت إيه؟ آسف. درس اليوم 93 بعد 100 وليس 94. جزاك الله خير. وصلنا إلى كلام الشارح حينما قال: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: فإنه إذا هداه هذا الصراط، يعني رب العالمين، إذا هدى طالب الدعاء في سورة الفاتحة، إذا هداه الصراط المستقيم أعانه على طاعته وترك معصيته، فلن يصيبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأن غاية الإنسان أن يحقق طاعة الله تعالى وأن ينتهي عن معصية الله عز وجل. وهذه التقوى، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله إيمانا واحتسابا، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله، هي التقوى. وهو الدين أن تفعل الطاعة، وأول الطاعة هو الإيمان بالله والتوحيد، أول الطاعات، رأس الأمر كله، رأس الأمر كله هو الإيمان والتوحيد. فجميع الطاعات إذا فعلها الإنسان وانتهى عن جميع المحرمات احتسابا لله عز وجل إيمانا واحتسابا، كان قد حقق ما طلب منه، وهذه الهداية. ولذلك كانت هذه الدعوة أو هذا الدعاء هو أعظم الأدعية على الإطلاق، ولذلك اختاره الله عز وجل وجعله هو الدعاء الوحيد في سورة الفاتحة التي سميت بسورة الصلاة، والتي قسمت بين الرب وبين العبد قسمين، والتي تسمى في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضها ونفلها، ولذلك سميت بالسبع المثاني، لبها هذا الدعاء بعد تحقيق التوحيد: إياك نعبد وإياك نستعين. بعدها يعني وسورة الفاتحة دعاء، في البداية ثناء على الله: الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين، مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا تحقيق التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. إياك نعبد وإياك، إياك نعبد توحيد الألوهية، إياك نستعين توحيد الربوبية. بعدها، بعد هذا الثناء العظيم على الله وتمجيد الله عز وجل، يعلمك الله كيف تدعوه، فتقول اهدنا الصراط المستقيم. لم يأمرك ان تدعوه بالرزق، بكثرة الرزق، ولا بان يجنبك المرض والفقر، ولا شيء من هذا القبيل، وانما علمك ان تدعوه هذا الدعاء. لماذا كان هذا الدعاء هو اعظم الادعية؟ لما ذكرنا في اللقاء الماضي ولما سنذكره بمشيئة ربنا تعالى اليوم. يقول فانه اذا هداه هذا الصراط اعانه على طاعته وترك معصيته. ولذلك العمل بالطاعة على نور من الله يرجو ثواب الله، وان يترك المعصية على نور من الله يخشى عقاب الله. هذه هي الهداة الى الصراط المستقيم. فان تحقق بها كان من اهل الهداية الى الصراط المستقيم، والا كان من المغضوب عليهم او الضالين. ولذلك قال صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالضالون والمغضوب عليهم هم الذين جانبوا الصراط المستقيم ولم يهتدوا اليه. الاولون المغضوب عليهم علموا الحق فلم يعملوا به، علموا الطاعة فلم يلتزموها ولم يعملوا بها، وعلموا المعصية وعلموا المعاصي التي نهى الله عز وجل عنها، علموها ومع ذلك لم يلتزموا تركها ووقعوا فيها. اما الضالون فوقعوا في الضلال عن جهل. فالضالون الذين جهلوا الحق وعملوا بالباطل، والمغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وعلموه ولم يعملوا به. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم من؟ اليهود. والضالون من؟ النصارى. لأن اليهود كفروا عن علم وعن معرفة، أما النصارى فقد ضل لهم أحبار اليهود واخترعوا لهم دينا، كما حدث مع بولس شاول الذي حرف ملة المسيح عليه السلام وغير وبدل ملة المسيح عليه السلام، وهو كان من اليهود، كان يهوديا معاديا اشد العداء للمسيح عليه السلام. وعقلاء وعلماء اوروبا يقولون عن الديانة النصرانية المعاصرة، يقولون ليست بمسيحية وانما هي ايه؟ بوليسية، نسبة لمن؟ لبولس، لشاول. بولس هو الذي فعل هذا. ولذلك هم ضالون لانهم غرر بهم وضللوا ضلالا مبينا. فهنا يقول الامام الشارح فانه اذا هداه سبحانه، يعني هذا الصراط، اعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، يقع الإنسان في الذنب، لأن الإنسان يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أننا نقول في دعائنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فالنفس تأمر بالإيه؟ بالمعاصي، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فقال لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بآخرين يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. لم يشأ الله عز وجل أن يخلقنا ملائكة، لم يشأ الله عز وجل أن يخلقنا ملائكة، وإنما شاء أن يخلقنا على هذه الهيئة. لنا سيئات من الأعمال ولأنفسنا شرورها، ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، لا ينفك الإنسان عن طلب الهداية في كل لحظة، في كل لحظة أنت في حاجة إلى الهداية. قال: وهو إلى الهدى، الإنسان يعني إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. حاجتك إلى الهداية أكثر من حاجتك إلى الطعام والشراب. ليس كما يقول بعض المفسرين إنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ يعني الشبهة يقولون: الله أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، ونقولها في صلاتنا، والمصلي مهتدي، وإن لم يكن المصلي مهتديا لما وقف في الصلاة بين يدي الله عز وجل. فهذا الرجل الذي توضأ وجاء إلى المسجد ووقف بين يدي الله تبارك وتعالى يكبر ويقرأ دعاء الاستفتاح ثم يقرأ فاتحة الكتاب، هو مهتدي أم ضال؟ ومهتدي. فلماذا يسأل الله ويقول له اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا يسأل ربه الهداية؟ فقالوا: معنى هذه الهداية يعني ثبتنا عليها ولا تسلبنا إياها، كما قالوا في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي اتق الله. ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم أتقى الناس، لماذا يقول له الله عز وجل اتق الله؟ يعني دم على تقوى الله، اثبت على هذه التقوى. فكأنك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم يعني ثبتنا على هذه، احنا مهتدين يا رب، ثبتنا على هذه الهداية واجعلها بالنسبة لنا دائمة. او نريد مزيدا من الهداية، هذا تفسير قاصر ليس التفسير الذي هو تفسير للآية حقيقة، بل هذا التفسير يعد من التفسير الايه؟ القاصر. يعني ايه ثبتنا على الهداية؟ يبقى لابد ان نفهم معنى الهداية حتى نرى هل نحن قد اكملنا الهداية فاصبحنا مهتدين حقيقة. واذا يتأتى السؤال: كيف يسأل الانسان ربه الهداية وهو مهتدي؟ لكن لو عرفنا حقيقة الهداية لعلمنا اننا في كل لحظة في حاجة الى دعاء الهداية، والا لم يجعله ربنا تعالى في سورة الفاتحة التي تسن في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضها ونفلها. فقال: ليس كما يقوله بعض المفسرين انه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ وان المراد التفسير يعني التثبيت او مزيد الهداية، بل العبد بل الادراب يضرب عما قاله هؤلاء المفسرون ويقول: بل العبد محتاج الى ان يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل احواله، والى ما يتركه من تفاصيل الامور في كل يوم. اذا كانت الهداية ان تأتي بطاعة الله وان تترك المعاصي، طب هل الواحد منا من فينا يعرف جميع الطاعات بتفاصيلها ويعرف جميع المحرمات والمكروهات بتفاصيلها؟ من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ يبقى كل واحد من الهداية، الهداية انواع، مش كده ولا لا؟ الهداية ايه؟ انواع. اول هداية اللي هي الالهام، كما قال الله تعالى: واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. دي هداية، مش كده ولا لا؟ يبقى هداية الالهام، ينزل الطفل الصغير من ثدي امه فيلتقم من بطن امه فيلتقم ثديها ثم يمر. من الذي الهمه المطر مع انه في بطن امه لم يكن يمص شيئا؟ مش كده ولا لا؟ كان يطعم عن طريق ويتغذى عن طريق الايه؟ الحبل السري، لم يكن يستخدم فمه. لكن بمجرد ان ينزل الى الحياة اول شيء يعمله يتعلق بثدي امه ويبدأ. من الذي علمه كيفية المطر؟ دي غريزة جبله الله عز وجل عليه، الهمه الله تبارك وتعالى ان يمسك بثدي امه ليمصه. لم تعلمه امه ولم يعلمه الطبيب، وانما غرزه الله عز وجل فيما عنه ولم يتدرب على ذلك في بطن امه. تمام. ولذلك يقول ايه؟ الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. مش كده ولا لا؟ قدر وهدى، هدى كل مخلوق الى الغاية من وجوده. هدى النحل، هدى النمل، هدى الثعبان، هدى الذرة، هدى المجرة، هدى الشمس، هدى القمر، كل دي هداية. وهناك هداية ارقى منها، اللي هي الهداية التعليمية عن طريق رسل الله تعالى. هداية، وهذه الرسالة الهداية مثبتة لمن؟ للرسل ولأتباع المرسلين. ولذلك يقول الله تعالى وإنك، للرسول عليه الصلاة والسلام، لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى الرسول يهدي ولا لا يهدي؟ يهدي. ولذلك يقال عن الأنبياء الإيه؟ الهداة المهتدين، هداة. مش كده؟ يبقى وإنك لتهدي، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي، وأعوان المرسلين وأتباعهم يهدون الناس الهداية. يبقى الهداية دي هداية إيه؟ الإرشاد والتعليم. في هداية أرقى من هذه الهداية، ألا وهي هداية الإيه؟ التوفيق. ولذلك القرآن الكريم هداية للعالمين، يقول هدى للعالمين. يبقى هدى لمين؟ للناس أجمعين. لكن في هداية أرقى اللي هي ايه؟ هداية التوفيق، وهذه يختص بها من؟ رب العالمين. مش كده؟ ولذلك يقول للرسول عليه الصلاة والسلام انك لا تهدي من احببت. لكن في الآية الاخرى في سورة ابراهيم بقول له وانك لتهدي الى صراط مستقيم. يبقى يهدي بمعنى يعلم، يبين، يوضح، يفصل. لكن انك لا نافية، لا تهدي من احببت، ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية دي الايه؟ توفيق. الرسول لا يوفق احدا، الذي يوفق من؟ مالك التوفيق وحده سبحانه وتعالى. يبقى في درجة من الهداية ارقى، اللي هي خلق الهداية في قلوب الناس. ولذلك يقول عن القرآن في الصفة الثانية هدى للمتقين. في الاول هدى للعالمين، يعلم ويوضح، لكن الهداية بقى الحقيقية التي تدخل القلوب حكر على مين؟ على المتقين. مش كده ولا لا؟ هدى للمتقين. طيب يبقى الهدايات متنوعة ولا لا؟ طب هداية التعليم نفسها في هداية اجمالية، الانسان يعرف اجماليات الاسلام، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أركان الإسلام، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، مش كده ولا لا؟ بعد الشهادتين. طب التفاصيل بقى، ده احنا عشان نقعد نتكلم في أحكام الصلاة ممكن نقعد كام؟ سنتين ونص ولا حاجة، مش كده ولا لا؟ تفاصيل كثيرة تقرؤونها في كتب الحديث وكتب الفقه. التفاصيل الدقيقة لهداية يعلم العلماء منها ما لا يعلم سائر الناس، مش كده ولا لا؟ التفاصيل. ثم اذا تعلم الانسان هذه التفاصيل واهتدى الى من الذي يهدي ويعلم ويفصل؟ الله عز وجل. طيب الانسان من الممكن ان يهتدي الى هداية التفاصيل ثم بعد ذلك يريد ان يعمل. من الذي يخلق فيك الإرادة الجازمة لكي تعمل؟ أحيانا تجد عندك إرادة لكن ضعيفة، تسمع أذان الفجر تكسر، مفيش إرادة قوية. لو في إرادة قوية هتنزل تصلي الفجر، الإرادة ضعيفة هتكسر وتعمل ما سمعتش، مش كده ولا لا؟ يبقى دي إرادة ضعيفة. من الذي يعطيك لما تطلب الهداية يعطيك الإرادة القوية؟ طب من الممكن يكون عندك إرادة قوية إنك تحب، لكن لابد من إيه؟ من قدرة تامة، قدرة صحة وقدرة ايه؟ مال. ثم ازاله الموانع. ما انت ممكن يكون عندك الصحه وعندك المال وعندك الاراده ومتعرفش تجيب التاشيره، مش كده ولا لا؟ تحدث موانع. يقول لك في مانع من انك تسافر للحج، يبقى من الذي يؤتيك الاراده ويؤتيك القدره ها ويمنع عنك الموانع؟ الله ربك. يبقى انت بتحكي بص الهدايه لا انت مش لا تنفك عن طلب الهدايه، محتاج للهدايه باستمرار، مش كده ولا لا؟ يبقى انت محتاج لهدايات متعدده. اضف الى ذلك بقى ان الهدايه، واحد يقول ايه طيب لماذا ما قالش في سوره الفاتحه، ما قالش في سوره الفاتحه اللهم انصرنا على اعدائنا اللهم ارزقنا؟ يقول لك الهدايه اعظم من النصر واعظم من طلب الرزق، بل ان الهدايه الحقيقيه ان تحققت كنت من اهل الرزق وكنت من اهل الايه النصر. كيف؟ افهم علشان نبقى عارفين معاني القران الكريم. معاني القران الكريم يقول الانسان منا كتب الله له الرزق فان انقطع رزقه مات. ليك رزق، لو انقطع الرزق اعلم ان اجلك قد انتهى. فان كنت من اهل الهدايه الى الصراط المستقيم كان الموت في حقك اعظم الخير، مش كده ولا لا؟ لانه سيجعلك تدخل الجنه، مش كده؟ يبقى لو انقطع رزقك هتموت، لو كنت من اهل الهدايه الى الصراط المستقيم تدخل الجنه ان شاء الله. كذلك بالنسبة للنصر، دخلت معركة هزمت وحجب عنك النصر وقتلت في هذه المعركة، فإن كنت من أهل الهداية إلى الصراط المستقيم هتكون من أهل الإيه؟ الشهادة في سبيل الله، فستكون في أعلى عليين، فيكون الموت في حقك والهزيمة تدخلك الجنة، مش كده؟ كانت خيرا في حقك، تمام؟ أضف إلى ذلك أن أهل الهداية إلى الصراط المستقيم هم أهل التقوى، والله قد قال في سورة الطلاق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. يبقى معنى ذلك أن أهل الهداية إلى الصراط المستقيم هم أهل الإيه؟ الرزق، مش كده ولا لا؟ يبقى طلب الهداية ينطوي على طلب الرزق من حيث لا تدري. واهل الهداية التامة هم اهل الكفاية التامة، اليس الله بكاف عبده؟ يبقى يكفيك الله جميع ما يهمك. اهل الهداية التامة هم اهل الكفاية التامة، واهل الهداية التامة هم ينصرون الله، ومن ينصر الله ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره. ولذلك قال سبحانه وتعالى قال ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز، وبين كذلك ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اضف الى ذلك ان اهل الهدايه التامه هم حزب الله، وحزب الله هم الغالبون. يبقى تضمن ذلك ان اهل الهدايه التامه هم اهل الرزق واهل النصر واهل الغلبه واهل التمكين، فدل ذلك على ان طلب الهدايه الى الصراط المستقيم يشمل كل خير في الدنيا وفي الاخره. ارايتم لماذا جعل الله تعالى هذا الدعاء اقتصرت عليه سوره الفاتحه؟ لم يوجد في الفاتحه الا هذه الدعوه فقط. طبعا احنا بنكثر وفاكرين المساله بنقيس الدعاء بالشبر او بنقيس الدعاء بالمتر، ودعاء ساعة ودعاء ساعة ونص، ورمضان جاي والناس تبقى رجلها وجعها ومش قادرين والإيمان بيدعو، ده هو دعاء واحد بس تصدق النية، تصدق النوايا، ويتقبل الله منكم الدعاء. الهداية إلى الصراط المستقيم تكفي، أفضل من أي أدعية على الإطلاق، وكله ينطوي داخلا. فشبوا ليه؟ قال بل العبد محتاج الى ان يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم. يبقى دي هداية التعليم، هداية الهداية إلى التفاصيل. قال وإلى أن، الإنسان محتاج إلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، الإلهام تلهم أن تعمل ذلك. ما أنت ممكن تكون عارف وتنسى ولا تلهم العمل، ممكن في ممكن تبقى حافظ أحاديث قد كده وتغيب عن ذاكرتك ولا تلهمها، لكن أن تلهم الدعاء المعين أو الذكر المعين أو العمل المعين في وقت معين، هذا من إلهام الله عز وجل ومن هدايته لك. فيقول وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه، مجرد العلم ما يكفيش، إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه. العلم لوحده مش كفاية، لازم يكون عندك ايه؟ إرادة جازمة لأن تعمل بعلمك. على سبيل المثال، ما كلنا عارفين قيمة قراءة القرآن الكريم، تجد الإخوة قاعدين بيرغوا وبيتكلموا وبيضاعوا وقتهم، طب ما تمسكوا المصحف تقروا فيه، ده الحرف بعشر حسنات، مش كده ولا لا؟ لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ها أثقل في الثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، مين منكم بيلهم أن يذكر هذه الكلمات مع إنها حاجات بسيطة؟ راكب الأتوبيس ماشي في الشارع واقف، بتضيع وقتك في أشياء كثيرة، ولكن هل أنت تلهم تسبيح الله تعالى وتحميده والثناء عليه سبحانه وتعالى؟ مراجعة القرآن الكريم، ده من قرأ مثل من قرأ قل والله أحد عشر مرات بني له قصر في الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قصر في الجنة لو قرأت سورة قل والله أحد عشر مرات. مش أقول لك البقرة ولا آل عمران ولا الأنعام، لا، قل اللي الأطفال الصغار حافظينها، عوام الناس يحفظونها، لو قرأتها عشر مرات يبنى لك ليس قصرا مثلا في الشيخ زايد ولا في الساحل الشمالي، لا، قصر فين؟ في الجنة. يعني شيء لا يخطر على البال، مش كده؟ بعيد عن احلامنا واوهامنا، ومع ذلك من يلهم؟ فشوف بيقول ايه؟ والى ان يلهمه ان يعمل ذلك، فانه لا يكفي مجرد علمه ان لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، والا كان العلم حجة عليه. ولذلك يقول الحسن البصري العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان. اما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن ادم، واما الذي في القلب فهو العلم النافع، العلم النافع اللي بيستقر في القلب، لكن العلم اللي على اللسان ده ما دخلش القلب، ده حجة الله عليك، إلا هيحاسبك ويقول لك ما انت عرفت، عرفت فالزم، مش كده ولا لا؟ فيقول وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. الهداية مش علم بس، والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل، يبقى مش إرادة بس، كمان انت محتاج ايه؟ قدرة، قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. ليه؟ اسمع، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. المجهول لكل واحد منا من العلم، المجهول من الحق الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم أضعاف المعلوم. المعلوم لدينا جزء من الحق، فإذا احنا محتاجين لإيه؟ للمجهول نتعلمه. يبقى دي هداية نطلب من ربنا أن يعلمنا إياه. قال وما لا نريد فعله، يعني علمناه ولكننا لا نريد فعله، لماذا؟ تهاونا وكسلا. في الكثرة مثل ما نريده او اكثر منه او دونه، يعني الذي لا نريد ان نفعله وتركناه تكاسلا وتهاونا، قد اللي عاوزينه ونريد ان نفعله او اكثر منه او اقل منه، المهم حاجات كتيرة جدا لا نريد ان نفعلها. لماذا لا نريد ان نفعلها؟ كسل وتهاون، اقلها او اظهرها قيام الليل، مش كده ولا لا؟ واشياء كثيرة من هذا لا نريد ان نفعلها. لماذا؟ من باب التهاون والكسل، مع ان الخير كتير. قال وما لا نقدر عليه، يبقى نريد ان نفعلها ارادة جازمة، ولكننا حرمنا الايه؟ القدرة. وما لا نقدر عليه مما نريد كذلك، كتير جدا بس مش قادرين، عايزين نعمله ونتمنى بس مش قادرين عليه. ولا نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، يعني عرفناه واهتدينا اليه على الجملة ولكننا لم نهتدي لتفاصيله، فامر يفوت الحفظ. كتير قوي حدث عن البحر، ونحن محتاجون الى الهداية التامة. كل اللي فات ده كله احنا في حاجة اليه. فمن كملت، لو واحد يقول لك ايه، طب نفرض جدلا ان في واحد خد كل ده كله وتحققت له كل هذه الايه؟ الامور من انواع الهداية. هذا الكلام لن يذهب الذهن الا الى من؟ الى الانبياء، مش كده ولا لا؟ يبقى كان سؤاله، طب يسألوا لغوا؟ لا، مش لغوا، مش لغوا. طب ده هذا ثبت فيما مضى، طب وبكرة واللي جاي؟ ما انت ممكن تطلب الهداية. يبقى حينما تطلب الهداية ان تحققت هذه الانواع كلها، كان طلبك للهداية ايه؟ طلب للثبات عليها، سؤال تثبيت، وهي اخر الرتب. اخر رتبة في الهداية ان تثبت على كل هذه الانواع لو تحققت لديك. وبعد ذلك كل اللي هي اخر الهداية، اخر الهدايات، هداية اخرى، وهي الهداية الى طريق الجنة في الاخرة. لا يدخل احدكم الجنة ايه؟ بعمله. قال ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. ولذلك اهل الجنة يقولوا ايه في الجنة؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا. هدانا اي هداية، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله، مش كده؟ لقد جاءت رسل ربنا بالحق. قال وهي الهداية الى طريق الجنة في الاخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة. لماذا؟ لفرط حاجتهم اليه، فليسوا الى شيء احوج منهم الى هذا الدعاء. فيجب ان يعلم او ان يعلم ان الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من اعظم الاسباب المقتضية للخير، المانعة من الشر. فقد بين القرآن ان السيئات من النفس وان كانت بقدر الله، وان الحسنات كلها من الله تعالى. ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك، لان النفس تدعو الى السوء، ولكن الجميع بقدر الله. فالحسنات والسيئات كل من عند الله خلقا وقضاء وقدرا، ولكن الحسنات من الله منا وتفضلا، والسيئات منا نحن بذنوبنا. واضح؟ ثم يقول واذا كان الامر كذلك وجب ان يشكر سبحانه، يشكر سبحانه وتعالى، وان يستغفر. يبقى يشكر على الايه؟ على الحسنات التي هدانا اليها. وان يستغفره العبد من ذنوبه، ما هي السيئات منك يبقى تستغفر، مش كده؟ والحسنات منه يبقى يشكر. ولذلك شوف سيد الاستغفار، اللهم انت ربي، توحيد الربوبيه، لا اله الا انت، توحيد الالوهيه. اعاد الامر مرة ثانية، خلقتني وانا عبدك، هو الخالق وانت العابد، وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي. يبقى انت تعبده بين الايه؟ ها؟ مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس. مشاهدة المنة في ايه؟ ها؟ يقول، شوف بيقول له ايه؟ يقول لله وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. يبقى هذا هي مطلعة عيب النفس. ابوء لك بنعمتك علي، هذا مطلعة ايه؟ منة الله، مشاهدة المنة من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى مشاهدة المنة مع مطلعة عيب النفس، ولذلك مشاهدة المنة تورث ماذا؟ الحب لله، ومطالعة عيب النفس تورث الخوف والذلة، وهذان ركن العبودية لله سبحانه وتعالى. منتهى الحب مع منتهى الايه؟ الذل. ولذلك يقول هنا وجب ان يشكر، ان يشكر سبحانه، واذا كان الامر كذلك وجب ان يشكر سبحانه، وان يستغفره العبد من ذنوبه، والا يتوكل الا عليه وحده. لا تتوكل الا على الذي يعطي والذي خلق والذي يقضي والذي يقدر سبحانه وتعالى. فلا يأتي بالحسنات الا هو، فاوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. كل ذلك يترتب على مشاهدة ما ذكرنا. هذا يورثك التوكل عليه وتوحيده وان تشكره وتستغفره من ذنوبك. قال وهذه الامور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح انه كان اذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. هنا وقع الشارح في خطأ حينما نقل الحديث بهذه او بهذا الاسلوب، لان هذه اللفظة التي ذكرها في البداية ليست من الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، بل من تقريره صلى الله عليه وسلم. ولذلك فان الذين قاموا بتخريج الحديث قالوا الجملة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ليست من حديث ابي سعيد هذا، وانما هي عند البخاري وغير من حديث رفاعة بن رافع انه قال كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة وقال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال رجل انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول. وفيه انه صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك، وانما سمعها من رجل وراءه. فالمؤلف لما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع يقول ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا خطأ، لان هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وانما اقر ايه من قاله، لكن كان من فعله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الركوع يقول ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. لكن مسألة كثيرا طيبا مباركا فيه قالها رجل واقره النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رأيت 34 ملكا ايه يبتدرون. شوف علماءنا يتحققون علشان ما ينسبوش للنبي صلى الله عليه وسلم الفاظا لم يقولها. في فرق بين ما بين كونه اقره وبين كونه هو الذي ايه قالها. شوف التحقيق والتدقيق عشان تعرف مقدار العناء والجهد العظيم الذي بذل في حفظ السنة النبوية، عشان لما يجي لك صحفي مثلا صحفي يكتب ويطعن في السنة او يطعن في البخاري او يطعن في ابي هريرة، فاعلم ان هؤلاء المقصود من وراء ذلك الطعن في الايه في السنة وفي الدين. احذروا، اعلموا ان السنة قد لقيت اناسا عظماء قامت حياتهم على حفظ هذه السنة وبذلوا مجهودات خرافية، مجهودات لا يتصورها، والله لا يتصورها اهل عصرنا. إلا من قرأ المجهودات العجيبة التي قام بها علماؤنا رحمة الله عليه. يقول: أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. قالت: هذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد، وبيان أن حمده موجود أحق ما قال العبد. إيه هو أحق ما قال العبد؟ هذا خبر لمبتدأ، المبتدأ المحذوف تقديره إيه؟ الحمد أحق ما قال العبد، حمد الله أحق، أحق شيء ينطق به العبد أن يحمد الله، ولذلك افتتح القرآن بقوله إيه؟ الحمد لله، وافتتح الخلق بقوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، بل سيختتم الخلق بقوله إيه؟ وترى الملائكة حافين من حول العرش، بعد دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فأحق ما قال العبد هو الحمد لله، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت، هل إذا أعطى يستطيع أحد أن يمنع؟ ولا معطي لما منعت، إن منع يستطيع الخلق أجمعين أن يعطوه؟ يستحيل. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ولذلك هذا الكلام يفيد التوكل على الله. ييأس الإنسان من الخلق أجمعين إن كان لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ففيما العراك؟ فيما الحروب؟ لما يقتل الأخ أخاه؟ يا قبيل لماذا قتلت أخاك هابيل؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. سبحان الله، لماذا يتعارك الناس؟ على ماذا؟ إن كانت الدنيا كلها والآخرة لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله عز وجل، ورفعت الأقلام وجفت الصحف على هذا، فيش جديد. ملك يعطيه الله، ملك يسلبه الله، مال يعطيه الله، مال يسلبه الله، أولاد يعطيهم الله، أولاد يسلبهم، ويجعل من يشاء عقيما. كل شيء يقع في ملك الله، العطاء من الله والمنع من الله. قل: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، ولكننا نحن ممتحنون مختبرون. ولذلك يقول سليمان عليه السلام حينما جاء عرش بلقيس أمام عينيه، قال: هذا من فضل ربي، نبي بيقول كده، ليبلوني أأشكر أم أكفر. ما تصفقش، افرحش لأي شيء، أي شيء يحدث لك اعلم أنه امتحان وابتلاء. ولذلك موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فلما استخلفوا ضربوا أسوأ الأمثلة فضرب عليهم التي 40 سنة. ولذلك الإنسان لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. ولذلك اعلم أن السيف على الرقبة، من يعمل سوءا يجزى به، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اسمع: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يعني ايه الكلام ده؟ الجد اللي هو الايه؟ الحظ والنصيب. لا ينفع ذا الجد منك الجد. الجملة دي بس مني فيها تقديم وتأخير، ممكن تعمل لك اشكال. لا ينفع ده فعل مضارع مرفوع، مش كده؟ لأنه لم يسبقه نصب ولا جازم. لا ينفع ذا الجد، ذا مفعول به، مش كده ولا لا؟ منصوب بالالف لأنه ايه؟ اسم من الاسماء الخمسة ولا الستة. ذا الجد، الجد تعرب على انه مضاف اليه مش كده؟ تعرب مضاف اليه، يبقى ذا الجد ده المفعول به، منك جار ومجرور مش كده؟ طب الجد اللي هو الايه بقى؟ الحظ، ده الفعل المؤخر يعني لا ينفع صاحب الحظ، لا ينفع صاحب الحظ، حظه ما ينفعوش منك، لا ينفع حظه منك، انما الذي ينفعه من؟ الله. يعني انت عندك حظ، هذا الحظ من المال، حظ من الاولاد، حظ من العزوة، حظ من القبيلة، حظ من الرئاسة، حظ من الملك، حظ من اي شيء، حظ من الخير، امور خيرة، مال حلال، سلطة شرعية، كل ده لا ينفعك على الاطلاق. انت صاحب هذا الحظ، الذي اتاك هذا الحظ من؟ رب العالمين، قد يسلبه منك، بل هذا الحظ نفسه لا ينفعك ابدا عند الله، لا ينفعك من الله، من بأس الله إن جاءك. لم يقل ولا ينفع ذا الجد ها عندك الجد، وانما قال منك، ما قالش عندك، لان ممكن هذا الجد وهذا الحظ يصرف في مرضات الله تعالى. فاذا صرف في مرضات الله تعالى ينفع الانسان عند الله، لكن ما ينفعوش منه. صح، خد بالك من دقة التعبير، قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما هو الجد له الحظ مش كده ولا لا؟ وزي قال ايه؟ وانه تعالى جد ربنا، عظمة ربنا سبحانه وتعالى، عظمة صفات الله سبحانه، وانه تعالى جد ربنا، جد ربنا يعني ايه؟ يعني عظمة الرب سبحانه وتعالى. فهنا يقول الامام الشارح، هيشرح الكلام اللي احنا قلناه، قال وهذا تحقيق لوحدانيته، لتوحيد الربوبية. فانت قلت لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، بعد ما حمدت الله وقالوا هذه الامور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، فبعد ما ذكر الدعاء قال وبيان ان حمده احق ما قال العبد. يبقى هنا بدأنا بالحمد والشكر، ثم قال لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال هذا تحقيق لوحدانيته. نبدأ بتوحيد الايه؟ الربوبية. توحيد الربوبية للخلق والقدر والبداية والنهاية مش كده ولا لا؟ فقال لتوحيد الربوبية خلقا وقدرا وبداية ونهاية، هي كانت نهاية ولا هداية؟ في اصل الكلمة، في اصل الطبعة نهاية، يعني في اصل الطبعة هداية، ولكن بعض العلماء صوبها انها نهاية علشان تكون الخلق والقدر والبداية والنهاية، البداية والنهاية لله عز وجل. هو المعطي المانع، لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع، يعني اذا اعطى، اذا منع لا يستطيع احد ان يعطي، وان اعطى لا يستطيع احد ان يمنع. نعم. ولتوحيد الإباء، اتكلمنا عن توحيد الربوبية، وهذا تحقيق لوحدانيته، توحيد الربوبية اللي هي الخلق والقدر والبداية والنهاية والإعطاء والمنع. قال ولتوحيد الإلهية، اللي هو توحيد الألوهية شرعا وأمرا ونهيا. توحيد الألوهية بقى اللي هو الشرع والأمر والنهي الذي يترتب عليه الإيه؟ العبادة لله عز وجل، ده اسمه توحيد الإيه؟ العبادة. وهو أن العباد وإن كانوا يعطون جدا ملكا وعظمة وبختا، البخت عارفين كلمة البخت هو الحظ يعني، ورياسة في الظاهر أو في الباطن، أشياء ظاهرة أو أشياء باطنة. باطنة كإيه؟ قال كأصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة. طبعا بعض الناس يقول لك ايه ده، يعني ايه مكاشفات وتصرفات خارقة؟ نقول هذه تنقسم الى قسمين، القسم الاول مكاشفات صحيحة شرعية، كما يحدث في قول الرسول عليه الصلاة والسلام انه كان في من كان قبلكم محدثون، وان يكن في هذه الامة محدث يكن من؟ عمر بن الخطاب. ولذلك عمر في يوم من الايام كان يخطب في المدينة وفجأة قال يا سارية ابن حصن الجبل الجبل. وبعد ذلك اتضح ان هذه الكلمة سمعها احد الفاتحين في بلاد بعيدة عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر صحيح. فهذه مكاشفة، فهو محدث وهو ملهم، مثل الكرامات التي تحدث. اهل السنة والجماعة لا ينكرون الكرامة، وانما ينكرون على مدعي الكرامة والذين يرتزقون من الناس بزعم الكرامة ويكذبون على الناس. والكرامة هذه اعظم الكرامات هي الايه؟ اعظم الكرامة ايه؟ الاستقامة على دين الله. ولذلك اذا رأيت الرجل، اهل السنة يقولون ذلك، اذا رأيت الرجل يطير في الهواء او يطير على الماء فلا تلتفت اليه، ولكن انظر الى عمله مستقيم على الكتاب والسنة ولا لا، لانه ممكن يمشي على البحر على الماء ويطير في الهواء ويكون ساحرا، مش كده ولا لا؟ يكون دجالا يتعامل مع الجن. لكنه اذا كانت كرامة من الكرامات، الكرامة تأتي لتأييد اصحاب السنة على سنتهم، كما حدث لسلف الامة الصالحة، كما حدث للسيدة مريم، كما حدث للسيدة مريم وقال لها زكريا ان لك هذا، قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. والامام النووي في كتاب رياض الصالحين عقد فصلا او بابا عن الكلام عن كرامات الاولاد الصحيحة. واحد يكون صاحب دعوة مستجابة كالامام البخاري مثلا، الدعوة المستجابة كرامة، وهكذا. فهذه المكاشفات مكاشفات سنية تأتي من عند الله تأييدا لأصحاب السنة. وهناك مكاشفات بدعية اللي هي تحدث للسحرة وللدجالين والذين يتعاملون مع الشياطين. القاعدة لا ينفع ذا الجد منك الجد، بيقول ايه؟ وان كانوا يعطون جدا يعني ملكا وعظمة وبختا ورياسة في الظاهر او في الباطن، في الباطن زي ايه؟ كاصحاب المكاشفات والتصرفات الخارقة. فلا ينفع ذا الجد منك الجد، اي لا ينجيه ولا يخلصه جده، يعني حظه ولا عظمته ولا ملكه ولا ريادته ولا مكاشفاته، لا تنفعه من الله. ولهذا قال لا ينفعه منك، لا ينفعه، ولم يقل ولا ينفعه عندك، لانه لو قيل ذلك اوهم انه لا يتقرب به اليك، لكن قد لا يضره، لانه لو قال لا ينفعه عندك يعني ما يضروش، ولكن لا يجوز له ان يتقرب به الى الله تعالى، هذا خطأ. ولكن لا ينفعه منك، وانما لابد لكي ينفعه لابد وان ينفعه بايه؟ باذن الله تعالى. وان لم يأذن رب العالمين لا ينفع شيء على الاطلاق، على واضح. قال فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله اياك نعبد واياك نستعين. اياك نعبد إلى العبادة، توحيد العبودية، توحيد الألوهية، وإياك نستعين التوكل على الله، توحيد الإيه؟ الربوبية. لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الإيه؟ الجد. قال فإنه لو قدر، اسمع بقى الكلام ده دقيق جدا ومهم قوي هذا الكلام، لأن بعض الفرق المنحرفة خالفت فيه، بعض الفرق المنحرفة خالفت فيه، وأكثر الناس على خلاف هذا الكلام، وهو كلام دقيق جدا. وهذا الكلام مأخوذ باختصار من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى الذي تكلم فيه عن القدر، الإيمان بالقدر. يقول فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قول إياك نعبد وإياك نستعين. اسمع، فإنه لو قدر، لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب وانما يكون بمشيئه الله وتيسيره، يعني لو قدر وتصورنا ان هناك شيئا من الاسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وهذا لا يكون ابدا، مفيش حاجه واحده تكون مستقله بالمطلوب، بالطبع لابد ان كل شيء لكي ينتج السبب مسببا وينتج اثرا، المؤثر ينتج اثرا، لابد وأن يكون ذلك بمشيئة من؟ بمشيئة رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني النار لما يوضع فيها أحد يحرق، هل النار هي التي أحرقت؟ نعم، ولكن ليست كسبب منفصل، بل بإذن الله عز وجل. وإن لم يأذن الله تعالى للنار أن تحرق كما حدث، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الماء يغرق إن أذن الله، وإن لم يأذن لا يغرق، وهكذا. واحد ضرب واحد بسكين يقتله، أو ضربه بالمدفع بالنار يقتله، إن لم يأذن رب العالمين لا يموت. تمام؟ كل شيء يحدث جعل، من الذي جعل الأسباب أسبابا؟ الله. وقد يسلب السبب كونه سببا، فيوجد السبب ولا ينتج أثرا. طيب هل يوجد سبب واحد لإنتاج المسبب أو مؤثر لإنتاج الأثر؟ هنشوف الحتة دي بقى، هي دي اللي عايزين نتكلم فيها. بيقول ايه؟ فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب ألا يرجى إلا الله. يعني السبب ده لا يكون وحده منتجا إلا بمشيئة الله. يبقى الواجب عليك إنك ترجو الشيء ده السبب، ولا ترجو المسبب؟ ترجو خالق السبب، ترجو الذي جعل السبب سببا وجعل المؤثر مؤثرا. يقول: فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد، فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله إياك نعبد وإياك نستعين. اسمع: فإنه لو قدر، لو افترضنا يعني أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره، لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوقع. يعني لو كان السبب هو السبب الوحيد الذي ينتج الأثر، لكنه لا ينتجه إلا بمشيئة رب العالمين، فهو الذي جعل السبب سببا وجعل المؤثر مؤثرا، ولو شاء لسلبه تأثيرا، ولو شاء لسلبه سببيته. يقول: إن كان ذلك كذلك لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان إلا هو، فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا به. وشرحنا لا حول ولا قوة إلا بالله قبل ذلك. قال: فكيف وليس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب، بل لابد من انضمام أسباب أخرى إليه، ولابد أيضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك وله ضد، فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده لم يحصل مسببه. شوف بقى الكلام، هنضرب أمثلة عشان نفهم الكلام ده ونرجع نقرأ تاني عشان نبقى فاهمين الكلام كويس، لان التركيب صعب شوية. اضرب، بص هيضرب لك الامثال. قال: والمطر وحده لا ينبت النبات الا بما ينضم اليه من الهواء والتراب وغير ذلك. صح؟ يعني هل المطر هو الذي ينزل ينبت الارض؟ وانزلنا من السماء ماء مباركا فانبتنا به جنات وحب الحصيد. هل الماء النازل من السماء سبب وحيد لإخراج نبات الأرض؟ ينزل على أي أرض يخرج زرع؟ ولا لابد من إيه؟ من أن ينضم إلى ذلك إيه؟ حد فلاح يقوم بالبذر، مش كده ولا لأ؟ ويسمد الأرض. وليس ذلك وحده هو الذي ينبت النبات، بل لابد من الهواء، ولابد من التراب، ولابد أشياء كثيرة. فإذا تحققت لا بد من إزالة الموانع التي تعيق الزرع أن يخرج. مش في مضادات أشياء من الممكن تمنع آفات معينة؟ بنحاول إن احنا نمنع الآفات عن الزرع، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ طب لو كنتم انتم الزارعين حقيقة إنه عن زرعكم الآفات، لو نشاء إيه لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، مش كده؟ ولذلك القصة المعلومة في سورة القلم، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم وهم لا يعلمون شيئا عنها. يبقى في آفات ومواد، يبقى مش السبب وحده هو الذي ينتج، ده السبب ومعه شركاء متعددون الله أعلم بهم. ولذلك الماء الذي تبخره الشمس حينما يصعد إلى طبقات الجو العليا حتى يتحول إلى مطر، قصة طويلة، قصة كبيرة أوي، شارك فيها إيه؟ شارك فيها جنود كثيرون، جنود مجهولون لا يعلمهم إلا الله، حتى تنزل إليك حبة المطر. كل شيء، الطعام الذي تأكله يقدم إليك حينما يدخل إلى المعدة، كم جندي من جنود الله يشارك في أن يتحول هذا الطعام إلى طاقة تمدك بالقوة وبالحياة؟ جنود كثيرون، من يعلمهم؟ مش كده ولا لأ؟ قصة كبيرة في كل شيء، واضحة؟ فهنا بيقول إيه؟ نرجع لكلامه في الأول عشان تاخد بالك. قال فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وده مش لوحده، مفيش حاجة مستقلة وحدها، بل لابد مع السبب عدة إيه؟ أسباب كثيرة، والأسباب قد توجد ولا بد من وجود شروط وانتفاء. ولذلك احنا سنة الله واحدة، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولا تجد لسنة الله تحويلا. ولذلك حتى في أوامره ونواهيه الشرعية لابد من وجود ايه؟ شروط وأسباب وانتفاء موانع. لو نظرت إلى حكم الإرث لابد لوجود الإرث من شروط، مش سبب، سبب الإرث القرابة، سبب الإرث الزوجية، سبب الإرث، مش كده ولا لا؟ أسباب للإرث. طب عشان يتحقق الإرث لابد من وجود إيه؟ شروط، ولابد الانتفاء من انتفاء موانع. يعني لو وجد مثلا لو وجد الكفر مانع من موانع الميراث، لأنه لا توارث بين أهل ملتين، مانع لو قتل الوارث مورثة يورث لا يورث، يبقى في مانع له القتل وهكذا. يبقى عندك كل حكم شرعي ليه أسباب وليه شروط وتنتفي الموانع. كل شيء في الكون أسباب شروط موانع، لأن الذي خلق الكون الله، الذي أنزل الشرع الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يبقى كله متوازن، سنة كونية وموجودة في الشرع. فلذلك هنا بيقول ايه؟ فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وده ما بيحدث، وإنما يكون لازم بمشيئة الله وتيسيره. لو حدث هذا وكان الشيء السبب واحد مستقل، عايز يقول لك عشان ما تتعلقش بحد من البشر وتقول فلان هو اللي هيعمل لي، فلان اللي هيديني، لا ده مش لوحده، ده جزء من ضمن أسباب كثيرة، ولا بد من انتفاء موانع، وفي النهاية كله بتيسير الله. فيأسوا من الخلق واجعلوا تعلقكم كله بمن؟ بالله رب العالمين. لو عملنا كده هنستريح. فبيقول ايه؟ لو قدر ان شيئا من الاسباب يكون مستقلا بالمطلوب، وانما يكون بمشيئه الله وتيسيره، لكان الواجب ان لا يرجى الا الله ولا يتر... يعني مثلا السبب في رزقي واحد بس، ربنا جعل لي شخص واحد، لان في الجدل ان الشخص واحد بس هو ربنا جعله سببا في رزقنا، هيكون بمشيئه الله وقدره ولا بغيره؟ لابد من مشيئه. برضه لا يرجى الا الله ولا يتوكل الا على الله ولا يستعان الا بالله. فما بالك ورزقك مش على شخص، دي سلسله كبيره من الاسباب، وجود شروط كثيره لا يعلمها احد الا الله ولا يحيط بها علم، وفي موانع كثيره. واذا تجد رئيس دوله يريد ان يعطيك شيئا، توجد موانع ما يقدرش يديك، مع انك انت فاكر انه له الامر وله النهي، لا، الامر والنهي لصاحب الامر والنهي رب العالمين واحد، عشان القلوب لا تتوكل الا على الواحد الاحد. فشوف بيقول نعيد الكلام تاني، فانه ده كلام القدر ده خطير قوي، فانه لو قدر ان شيئا من الاسباب يكون مستقلا بالمطلوب وانما يكون بمشيئه الله وتيسيره لكان الواجب الا يرجى الا الله ولا يتوكل الا عليه ولا يسال الا هو ولا يستغاث الا به ولا يستعان الا هو، فله الحمد واليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث، ولا حول ولا قوه الا به. لا حول يعني لا تحول من حال الى حال، ولا قوه على هذا التحول الا بمن بالله عز وجل. ولا فكيف وليس شيء من الاسباب مستقلا بمطلوب، بل لابد من انضمام اسباب اخر اليه، ولا بد ايضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود اللي هو الاثر الذي ينتجه المؤثر والمسبب الذي ينتجه الايه السبب. فلا بد ايضا من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود. فكل سبب له شريك وله ضد، فان لم يعاونه شريكه بل شركاءه ولم ينصرف عنه ضد اللي هو المانع لم يحصل مسببه، لم يحصل ايه المسبب اللي هو الاثر والنتيجه. هيضرب لك الامثله، والمطر وحده لا ينبت النبات الا بما ينضم اليه من الهواء والتراب وغير ذلك. قصه كبيره من حلقه من الاسباب لا يعلمها الا الله، بعضها ظاهر وبعضها ايه خفي لا يعلمه الا الله. ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الافات المفسده له، والطعام والشراب لا يغذي الا بما جعل في البدن من الاعضاء والقوى. وممكن انسان ياكل ومع ذلك لا يستفيد من طعامه، مش يقول لك عنده عفر عضلي، مفيش عنده تمثيل غذائي صح، وياكل الطعام ولا يستفيد به على الاطلاق. لا يغذي الطعام والشراب الا بما جعل في البدن من الاعضاء والقوى، ومجموع ذلك لا يفيد ان لم تصرف عنه المفسدات، الافات التي تنبت في موانع. قال والمخلوق، اهو بقى يرجع بقى يقول لك ليه بيضرب لك الامثله دي كلها، المخلوق الذي يعطيك او ينصرك، فهو مع ان الله يجعل فيه الاراده والقوه والفعل فلا يتم ما يفعله الا باسباب كثيره خارجه عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكا مطاعا. ولا بد ان يصرف عن الاسباب المتعاونه ما يعارضها ويمانعها. يبقى لابد من حلقه الاسباب تتكون وتتوفر الشروط وتنتفي الموانع، لو وجدت الموانع لا تستطيع الاسباب مجتمعه بشروطها ان تفضي الى المسبب او ان تنتج الاثر الذي جعله الله اثرا لمنتجه كمؤثر. ثم يقول، شوف الكلام، ولو كان ملكا مطاعا ولا بد وان يصرف عن الاسباب المتعاونه ما يعارضها ويمانعها، فلا يتم المطلوب الا بوجود المقتضي وعدم المانع. حتى الاحكام الشرعيه وجود المقتضي وانتفاء الايه المانع. قال وكل سبب معين، كل سبب مش سبب لوحده، مش سبب مستقل ابدا، وكل سبب معين فانما هو جزء من المقتضي. مش هنقول لابد من وجود المقتضي وانتفاء المانع، يبقى السبب جزء مش هو مقتضي مستقل، جزء من المقتضي. فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام. طبعا الكلام ده خطير لما يقول علماء اهل السنه زي ابن تيميه وغيره، ويجي العالم الان عند دراسه العلم التجريبي والنظريات والاكتشافات يكتشف حقيقه ان مفيش في الكون كله شيء ينتج اثرا مستقلا، بل لابد من ايه؟ شراكه بين اشياء كثيره جدا نعلم بعضها ونجهل اكثر مما نعلم. فيقول وكل سبب معين فانما هو جزء من المقتضي، فليس في الوجود شيء واحد هو مقتضي تام. وان سمي مقتضيا يسمى مقتضي لانه جزء من الايه؟ من المقتضي الذي يقتضي شيئا، وسمي سائر ما يعينه شروطا فهذا نزاع لفظي، يقول ده المقتضي والباقي شروط هذا نزاع لفظي. واما ان يكون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا باطل. تصور لما تنقض اصول الفلسفة القديمة نقضا وتهتم جميع مقررات الفلسفة القديمة تهدم على رؤوس بانيها، وهذا الكلام يتوافق جليا مع العلم التجريبي. والكلام ده مين اللي بيقوله؟ علماء اهل السنة، ويقررونه في كتب المعتقد في دراستهم للقضاء والقدر. في يقول لك لا يوجد في المخلوقات علة تامة. العلة التامة عند الفلاسفة ما يوجد المعلول اذا وجدت، لو وجدت العلة التامة يوجد المعلول ولا تنفك عنه. وقيل فيها ما يتوقف عليه وجود الشيء، العلة التامة اذا وجدت وجد المعلول ولا يتصور ان توجد العلة التامة بدون المعلول. هذا كلام خرافات، خليك معاه هذا الكلام عنه يدرس في الفلسفة الا انه كلام خرافي، لانه لا يوجد في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها، بل لابد من وجود مجموعة من الايه من العلل والاسباب والشروط، وان تنتفي الموانع والمضادات والاساس التي تؤثر على العلاقة بين السبب والايه والمسبب. قال ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله تعالى، وعلم انه لا يستحق ان يسأل غيره فضلا عن ان يعبد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره، لانك بعد ما تدرس كل الامور دي تعلم ان كل الذي فوق التراب ايه؟ تراب. من يستطيع؟ انت تتعلق بفلان من البشر، طب قدر صبح الصبح لقيته مات، وحتى لو ما ماتش مهما يفعل لا يستطيع ان يؤتيك شيئا او ان يعطيك شيئا. وانما لا، شوف نرجع بقى لكلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، لا مانع لما اعطيه ولا معطي لما منعك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع ذا الحظ والرياسة والمنصب منك حظه ومنصبه ورياسته ودخته. واخدين بالكم؟ هذا ما يحوى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا للأطفال الصغار، يقول لابن عباس وكان صبيا صغيرا، يا بني احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وهذا الأمر يعني قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، رفعت الأقلام، مش أمر لسه جديد، لا دي الأقلام كتبته قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، الصحف الحبر اللي كتبت دي جفة منذ أكثر من خمسين ألف سنة. فدي مثل يعني أمر قديم كتبه الله وقدره وقضاه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.